على الجنبين يتفرجوا على قارون وهو طالع في الأبهة دي، هو طالع في الأبهة دي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده الرجل اللي عايش فعلا، هو ده الرجل اللي عايش مع فلوس ومع مال ويقدر يتصرف وياكل اللي هو عايز ويسكن زي ما عايز ويتفتح في أوروبا ويروح أمريكا مع فلوس. هو ده الرجل اللي عايش صحيح. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني ساعات كده انت يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك بعربية يعني من ماركة اللي يحب النبي يزوق، ويجي واحد مرسيدس بقى من اللي هي ب 2 مليون دلوقتي ويقوم راكن جنبك، ما انتوا حاكم كلكم الاشاره بتوقف الكبير والصغير كل وقت، انت بقى فاتح الباب عرقك مرقك وده قافل الازاز. طب قافله ليه؟ عنده تكييف. وبعدين رفع التليفون ويضحك بقى وبتاع، ايه ده؟ ايه الوفاه دي؟ راجل بيتكلم في التليفون وبتاع ومبسوط. ثم انت تقول يا ريتني. هو ده الراجل اللي متمتع صحيح. طيب ده انا عايز اديك مقايضة كده، ده انا عايزك تاخد مشاكله وامراضه بعربيته، ده انت في نعمة لم تشكر الله عليها. لا تحسدا احدا على نعمائه، ان الحسود لحكم ربك شاني. الحسود معترض على الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. خذ الرجل ده بمشاكله، ده لو لم يكن عند هؤلاء الا الكبر اللي هو بينتقل من العربية له لكان كافيا. لا يكاد يعقم من هذا الداء العضال الا من اكرمه الله. اشوف الحادثة اللي كانت حصلت في مصر الجديدة، ولد راكب عربية آخر موديل، وطبعا لأن مش خسران حاجة داخل على طول في المفارق، فالمهم دخل في راجل تكسجي غلبان، المهم دشدش له العربية. طبعا العربية الثانية عربية متينة برضه، تم يعني لسه إيه الخسائر فيها. المهم الولد بالتليفون اتصل بإيه؟ لأبيه. والله يا بابا الحكاية كذا ومش عارف إيه وبتاع، والحقني أنا الراجل جاي رامي للتكسجي 2000 جنيه يصلح بهم العربية. وقال لي الولد على مرأة ومسمع من الناس، انت معدتش تركب العربية خالص، لازم اعاملك من هنا ورايح معاملة الاوباش، تحط العربية في الجراج وتركب المية 128. ايه ده؟ يعني الاوباش من وجهة نظره هم اللي عندهم عربية 128؟ ده يبقى اللي عنده عجلة ده يبقى حشرة، ها؟ واللي ماشي على رجليه ده يبقى ايه؟ احد الجرذان؟ شوف شوف لو لم يكن في المسألة كلها آفة إلا المسألة دي لكان كافيا. قلما يقوم رجل بالغنى حق القيام. ولذلك العلماء لما تنازعوا في أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، انفضل كثير من المحققين على ان الغني الشاكر افضل. قال لك ليه؟ قال لان الصبر موجود في الفقراء انما الشكر غير موجود في الاغنياء. قلما يشكر غني، لكن الفقراء الصابرون بسم الله ما شاء الله عدد لا باس به. يبقى قلما يقوم بحق المال الا الافذاذ، افذاذ الرجال. فالعوام لا مذهب لهم، مذهبه مصلحته، مذهبه مصلحته. فهم طلعوا على الجنبين، اول ما شافوا قارون كده قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم، شوف بقى الفرق، احنا لسه بنقول عالم غني، ادي احنا مع غني جاهل، شوف بقى الفرق. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر الموجود في الآية ده هو أحد أقسام الصبر الثلاثة، لكنه أجلها وأفضلها. الصبر على ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على بلاء الله وصبر عن معصية الله. أجل هذه الأنواع الثلاثة الصبر عن معصية الله، لا سيما إذا كان للرجل حظ نفس في المعصية فصبر واحتسب، هذا أجل من الطائع. ليه؟ لوجود الهمم والدواعي المقتضية للفعل. واعتبر بقصة يوسف عليه السلام عشان تعرف ان اللي عمل يوسف عليه السلام كان بتوفيق الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. مش فايدة كل الهمم والدواعي تهيئ ليوسف عليه السلام وقعة المرة. أولا هو مملوك، والمملوك حريص على إرضاء مالكه. ثانيا هو شاب عجب، لم يتسرى ولم يتزوج، عنده قوة شبق. ثالثا هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يألف منه إذا كان بين أخدانه وأقرانه وأهله، ما هو رجل تغرب. رابعا المرأة جميلة. خامسا هي الداعية إلى نفسها. سادسا ذات سلطان تؤذيه، فكان ممكن يقول انا مضطر، انا هعمل ايه، عملت اللي علي، بس المرأة مفترية، انا ماذا افعل مثلا، كان ممكن يقول كده. ها المرأة ذات سلطان وبتهدده كمان. سادسا ولا سابعا الدار امان، غلقت الابواب وهي بقى صاحبة الدار وعارفة امتى الرجل بيجي، فهي قد امنت دخول الداخل على بغتة. مقتضى واحد من هذه المقتضيات كان ممكن يوقع اي رجل في الزنا، ومع ذلك مع كل المقتضيات هي يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. يا له من محتسب، يا له من صابر نبيل جليل لما يقول هذا الكلام. كان صبره على عن معصية الله في بلاء المرأة اعظم من صبره لما القوه في الجب. لما القوه في الجب اهو ده بلاء، فصبر على بلاء الله، لكن صبره عن معصية مع امرأة العزيز اعظم واجل، وكان التمكين له. يبقى الصبر عن معصية الله اجل انواع الصبر، لا سيما اذا توافرت الهمم والدواعي على الفعل، فلا يلقاها الا الصابرون عن معصية الله، لان المقام مقام معصية وتكبر وتجبر. فكأنهم قالوا لهم اصبروا على فقركم ولا تتمنوا ما عند قارون. الصنف الرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، أهدب اللي خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. هم دول الجماعة اللي واقفين على الجنبين، ما معهوش فلوس وما عندوش علم، لذلك أساء اختيار من يتأسى به. أول ما حب يختار اختار الكلب بتاع الغنم اللي احنا قلنا قصته في أول محاضرة. العالم لانه عالم اول محب يتأسى اختار افضل رجل على وجه الارض، رجل اتاه الله مالا وعلم. الرجل هو ما عندوش علم ده اختار اسوأ رجل على وجه الارض، اللي هو رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا باخبث المنازل. العوام ليس لهم مذهب، مذهبه مصلحته، ولذلك ممكن يبدل مذهبه كل يوم. رجل سياسي والسياسة لا دين لها، معروف حتى الذين قالوا هذه العبارة هم السياسيون أنفسهم. قال لي يعني عايز يقول لك ان السياسة ملاش مبادئ، لا دين لها، يعني لا مبدأ، مفيش راجل في السياسة، ممكن اتخذ القرار النهاردة واتخذ عكسه بكرة. ليه؟ لان الوضع عايز كده. في العوام سياسيون سياسيون يقول لك خدوا بالسياسة، ها خدوا بالسياسة. هو ده مذهب العوام، مذهب العوام مذهب الطائفة الرابعة، هم الذين غلب بهم علي بن أبي طالب بالرغم أنهم كانوا مثل الرمل كثرة، لكنهم خذلوه. ولما سأل الحسين رضي الله عنه رجلا عن أهل العراق، إيه أخبارها العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو بيتبحث بس انت صعبان عليه، هو بيتبحث بس انت صعبان عليه. ادي معنى قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هو ده مذهب العوام. مذهب العوام بالكيلو مش بالحظ. تعرف بالكيلو ازاي؟ يأتي رجل مثلا يقول للناس ان السنة كذا وكذا وكذا، يقول له يعني بقى كل دول ما بيفهموش وانت اللي تفهم. هو ده مذهب العوام، يزنون الحق بالكيلو، كل ما يبقى العدد اكثر كل ما يبقى ده دلالة على انه حق، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. شوف العملية معكوسة تمام. العام يجد ويجتهد في طلب شهوته وهواه، فإذا لم يحصل رجع إلى العكس. يعني مثلا مثال واحد مسافر بره، شغل يا ابني هناك، تقول لك والله بغسل صحون. طيب ده انت لما كنت بتاكل طبق الفول وابوك ولا امك بيقول حطه في المطبخ، تقول دي مش شغلتي. طب اللي انت واكل فيه حطه في المطبخ، يقول لك لا مش شغلتي. طيب بتروح هناك تغسل الاطباق مكان الخنزير والكاسات مكان القمر ليه؟ خرج ليجمع الماء، رجع بخفي حنين. تعرف خفي حنين؟ اشهر خفين، خفي حنين، خفة حنين. كان بيعتم حنين، وبعدين كان عنده جمل لطيف ظريف سمين. ففي لص ذكي، واخد بالك زي اللص بتاع الخروف اللي حصل في القاهره، محاكم القاهره الكبرى دي بقى عجايب. ها واحد سمع خروف بمقلع على ايه؟ على عماره، تعرفش ودانه سبحان الله مركب فيها ايه. المهم طلع لقى الخروف حطه على كتفه ونزل قبل واحد على السلم، خاف يكون صاحب الخروف. قام قايل ايه؟ تعرفوا تاكلوا لحمه؟ قال ب60 جنيه. ده ما تستاهلش طلعة السلم، خروف ب60 جنيه. فالراجل قال له انت ايه زعلان ليه؟ هو ايه الموضوع؟ قال يطلعوا لي الدور الخامس اتفرجوا على الخروف وقولوا لي ده غلط على عصر، وقولوا 60 جنيه. قال له يا عم ما تزعلش، تاخد 60 جنيه وتجيبه. قال له حلال عليك. خد 60 جنيه والراجل طلع بالخروف. طبعا الجيران لهم خروف، الرجل طبعا من فرحته نزل يجيب برسيم وبتاع، طلع ياكل الخروف. صاحب الخروف الاصلي برضه طالع برسيم ياكل الخروف. قال ايه يا عم انت متشكرين جدا والله، انا ما كنتش اعرف انك انت بتعز خروف نديل برسيم على حسابك. قال له لا ده خروف. قال له خروفك ازاي خروف ده انا شاري دلوقتي. المهم وقعوا في بعض وصاحبنا خد 60 جنيه وطلع بيه. اهو بقى اللص بتاع حنين شاب بقى الناقة جميلة كده وبتاع، قال لك انا عايز اسرق الناقة دي بس اسرقها ازاي واركب عليها. فالمهم قام ايه حاطط له فردة جزمة على شجر. فحنين ماشي، وبعدين بعد مثلا حوالي 100 متر كده ولا نص كيلو قام حاطط له الفردة الثانية على فرع شجرة ثانية. حنين راكب ماشي فلقى الفردة الأولى، قال يا سلام لو كان لها أخت. وسابها، هياخد فردة يعمل بها ايه؟ ها زي الرجل اللي المغترب اللي زي حالتنا كده ونازل القاهره ومش لاقي اي فندق ينام فيه فراح كلوت بيه، فلقى كده لوكندا للنوم. انا اقراها لوكندا للنوم، ها هي لوكندا للنوم يعني يدخل ينام. عمال يقول اما لوكندا للنوم يعني اراها كده. الراجل بيقول ايه؟ قول اما لو في اختها موجوده. المهم ماشي نص كيلو لقى اختها، قال بس برك الناقه وانا اروح ارجع اجيبها بقى. كان صاحبنا لابدله في الدورة اول ما ساب الناقة ما هو ركبها وايه وفر. رجع الثاني بفرزة الجزمة الثانية اين الناقة؟ لم يجدها. لما رجع الى قومه قالوا يا حنين بما رجعت؟ قال بالخفين. يبقى رجع بخفي حنين مثل يضرب للذي رجع بالخيبة والخسران، يقال رجع بخفي حنين. فده راح بره وغسل الضرق بتاع، المهم رجع بدون ما اول ما ايه فلان اين الفلوس؟ يقول لك والله يا اخي الفلوس مع السيوس، يعني هم اللي معهم فلوس عملوا ايه. طيب لماذا لم تقل هذا الكلام قبل ان تخرج؟ لماذا لم تقل؟ لانه من العوام لا مذهب له، حط الفلوس بقى تمام التمام، ما حصلش فلوس ياخد الفلوس مع السيوس هيعمل ايه؟ هيموت نفسه. يبقى العامي على استعداد يرجع الى الضد اذا كان يسلي نفسه او اذا كان هذا ايه يرضيه، زي الثعلب اللي هما بيضربوا المثل بيه. وطبعا هو ضرب القصص بالثعالب والحيوانات جائز، كان سكان الثوري ايوب السختياني كانوا يضربون الايه المثل بالثعلب والديك والحاجات دي. فبقول لك ان في ثعلب مره ماشي فوجد تكعيبه عنب، ولكن على تكعيبه العنب ايه حديد، بص للعنب لا اصفر جميل، حب ياكل عنب بيدخل راسه ما عرفش يطلع من الحديد. فوقف متحسرا وقال العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب في مرة، والدليل على انه مر انه جوه وانا بره، خلاص هيموت نفسه يعني يبقى مر وخلاص. الحمد لله اني ما قتلتوش، كان قبل ما اغفر ولا كان عمل اي حاجة، ويمشي وهو معتقد ان الحمد لله لانه هو انا ما قتلتوش. فهو ده مذهب العوام، يعني على استعداد ان يصل الى الضد في المتغطي بالعام عريان. مش كده الجماعة اللي يقولك احنا اكبر جماعة في العالم، احنا النهاردة نضمننا 5000 4000 3000، لا قيمة لهذا، لا قيمة لهذا. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، يعني مش كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال. المسألة المهم بالكيف مش بالكم. فهؤلاء العوام الطغار أشباه الأنعام كما يصفهم العلماء، دي عبارة للعلماء، يقول هذا على مذهب العوام الطغام ومن سار سيرتهم من أشباه الأنعام، لا مذهب له، أخفقوا في اختيار من يقلدوه ويتأسوا به، لذلك نالوا الخزي والخسران بدون شيء. أهو لا معاه دنيا ولا معه أي مقتضى، وكان بأرض المنازل وأخبتها. احنا يا جماعة ننظر بعد هذا، كل واحد منا ليسأل نفسه وليكن امينا في الجواب، من اي الاصناف انا؟ طب واحد تاجر يقول لك طيب انا ربنا اكرمني بالتجارة، لكن انا ليس عندي استعداد ان انا اطلب العلم، فماذا افعل؟ اقول لك يا اخي اتخذ لك مستشارا مجانا. انت لو راجل عندك شركة كبيرة بتجيب محامي ومحاسب بياخد مرتب كل شهر عشان يعمل لك يضبطك حسابات الشركة، وانت بتديله مرتب ومرتب عالي لسيما اذا كان استشاري كبير، انا بقول لك اتخذ لك مفتيا ببلاش، مش هتدفع له فلوس، مفتي يفتي كل ما تحصل عملية تجارية، تقول والله انا معروض علي الصورة الفلانية كذا وكذا وكذا، هل حلال ولا حرام؟ امضي في الصفقة ولا لا؟ وانت لو قلت له لو سمحت من فضلك تعال للمكتب فورا هيروح، وده مجانا. هو ده المطلوب منك، قبل ان تعقد اي صفقة بيع وشراء لابد ان تعرف حكم الله فيه. انت عارف والد الامام البخاري رحمه الله اللي هو اسمه اسماعيل ابن ابراهيم، والامام البخاري اسمه محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم، احنا كلنا نعرف البخاري لكن لا نعرف والده. ابوه رحمة الله عليه كان تاجرا غنيا، لما حضرته الوفاة دعا ابنه الإمام البخاري وقال له: يا بني، لقد تركت لك 1000 ألف ما أعلم درهما فيه شبهة. مش حرام؟ حرام دي ما تقربلوش، ما هيش عنده. 1000 ألف، قال: تركت لك 1000 ألف ما أعلم درهما فيه شبهة. كيف تأتى لمثل هذا الرجل ألا يقع في كل ماله درهم فيه شبهة؟ اتصاله بالعلماء، كان ماشي معهم على طول. الإمام البخاري لما ترجم لوالده وحب يذكر منقبة من مناقبه، ومعروف إن الإنسان إذا أوجد يذكر أفضل ما يجد، لو قلت لك صف لي أباك في كلمة واحدة ستذكر أفضل ما تتخيله في أبيك، طالما المسألة كلمة واحدة. فالإمام البخاري لما ترجم لوالده ترجمة موجزة في صف، بحث عن أجل عمل عمله، فقال: رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. فاسأل، يقول لك ده سلم على ابن المبارك، سلم عليه، وشاف عينيه حماد بن زيد. طب حد يعرف حماد ابن زيد رضي الله عن حماد، ويعرف صنوه حماد بن سلمة؟ ما حاكم فيه كده يقول لك: العمران أبو بكر وعمر، الشيخان البخاري ومسلم، الحمادان حماد بن زيد حماد بن سلمة، السفيانان سفيان بن عيينة سفيان الثوري، كده 2 مع بعض. يقولوا كده ليه؟ لشهرته، مشهورين. قالوا في ترجمة حماد: لو قيل له القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. شفت الجلالة؟ لو قال له ده، أنا فاكر والله زمان وأنا طفل صغير إن كانوا قالوا القيامة هتقوم يوم الحد، ما انساش اليوم ده أبدا. اليوم ده هو كان الناس كلها في المسجد عندنا وبتعيط. كان في سنة من السنوات قال لك القيامة، جماعة البراهمة دول كانوا حسبوها، قال لك القيامة تكون في اليوم الفلاني في يوم الحد. المهم أنا هذا المنظر لا أنساه أبدا. ده لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. فيبقى يستحق أن يرى أم لا؟ لكن شوف اتصاله بأهل العلم صفى له ماله، تاخد الفتوى مجان، فاش فلوس. فلماذا قصرت في طلب الفتوى ودخلت في البيوع المحرمة والبيوع اللي فيها شبهة؟ انت رجل صاحب مال، ما عندكش وقت تتعلم، اتصل بعالم اجعله مستشارا لك. لا تقدم رجلا ولا تؤخر اخرى الا اذا قلت له ما حكم الله في ذلك، واذا هو اخطأ لا جناح عليك. يبقى يا اخوان احنا بننظر بعد هذا الحديث نحن من اي الاصناف الاربعة. يبقى الصنف الثالث والرابع نعوذ بالله واياكم ان نكون منه. إذا ما بقي إلا الصنف الأول والثاني، وإنما صار الصنف الأول والثاني ممدوحين بالعلم. يبقى العلم العلم العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، بعدين لا نخل المقام، لا تؤاخذوني، هذا طلب خاص مني، إن شيخ محمد حسان يعني حفظه الله يذكرنا إيه بكلمة من عنده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد النبيين في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخص بالتحية شيخنا المبارك أبا إسحاق، أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يبارك فيه وفي جهده وأن يتقبل منه ومنا جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. وأشهد الله أنني ما أتيت متحدثا فقد أتيت من محاضرة، لكن لا بأس أن أركز مع حضراتكم في بعض الأصول والأسس التي أسسها لنا الشيخ المبارك من هذا الحديث الجليل، من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأساس الأول: الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، ودلل الشيخ على هذا الأصل بحديث أبي هريرة في الصحيحين، ألا وهو حديث الأبرص والأقرع والأعمى. فالحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يبين لنا أن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، فأنت هنا مبتلى. ثم بين لنا الشيخ أن الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالشدة. تدبر هذا الأصل: الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالشدة، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم ربك جل وعلا. فلابد أن نعي حقيقة الدنيا أنها دار ابتلاء وأنها بوتقة اختبار وليست موطن إقامة لنا. فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فيجب علينا جميعا أن نأخذ من ممرنا لمقرنا وألا نفضح أسرارنا عند من يعلم أسرارنا. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تحذر الدنيا، أذكر نفسي وإياك، لا تركن إليها ولا تطمئن، لا تعش من أجل الدنيا، لا تقضي جل عمرك من أجل هذه الحياة الدنيا. ذكرت للإخوة اليوم في خطبة الجمعة أن رجلا ينتسب إلى الإسلام في أمريكا، ألح علي الإخوة أن أذهب لزيارته بعد انتهاء مؤتمر من المؤتمرات لأذكره بالله، لأنه فتح محلا ضخما يبيع فيه الخمر والخنزير وقد ضيع الصلاة. فانطلقت مع أحبابي لأذكره بالله جل وعلا، فقرأت عليه القرآن وذكرت هذا الرجل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرد علي باستخفاف عجيب وقال لي: والله ما خرجت من بلدي لهذا البلد إلا لأجمع مبلغا من الدولارات، وأبشرك أنني إذا عدت مرة أخرى سأبني مسجدا وسأعتكف فيه لله عز وجل. قلت: ما وقعت لك صدقا مع ملك الموت أن يمهلك لهذا اليوم؟ فنظر إلي وقال: والله يا شيخ، إذا أحسست بحالة من الصداع أخرجت ورقة ب$100 فوضعتها على رأسي فطار الصداع في الحال. قلت: أنت عبد للدولار. وصدق سيد الرجال إذا قلت: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. كنت في دمياط منذ أسبوع، جلست مع مجموعة من الناس من بينهم رجل أعمال أذكره بالله عز وجل، فيقول: والله يمر علي الأسبوع لا أرى أولادي ولا يراني أولادي، أدخل في منتصف الليل والأولاد نائمون، وأخرج ويخرج الأولاد إلى المدارس وأنا نائم، وهكذا دولي. قلت: كيف حالك مع الصلاة؟ قال: يمر علي الأسبوع لا أصلي صلاة واحدة لله جل وعلا. قلت: انك في خسران مبين، انك في خسران مبين. فاحذر الدنيا واعلم بانها مهما طالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي حقيره. روى الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا خضره حلوه، وان الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الانصاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. هذا هو الاصل الاول الذي نخرج به من حديث ابي كبشة الانماري، ان الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وان الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة، لان الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي الا من رحم ربك جل وعلا. انك في خسران مبين، انك في خسران مبين. فاحذر الدنيا واعلم بانها مهما طالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي حقيره. روى الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا خضرة حلوة، وان الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الانصاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. هذا هو الاصل الاول الذي نخرج به من حديث ابي كبشة الانماري، ان الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وان الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة، لان الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي الا من رحم ربك جل وعلا. الاصل الثاني من اصول هذا الحديث المبارك ان افضل واغلى ما يطلب في هذه الحياة الدنيا انما هو العلم. ما امر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء الا من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. فما دام العلم باقيا في الارض ببقاء حملته من العلماء والطلاب، فالناس في خير وعلى خير. فاذا نزع العلم وضاع بضياع العلماء وقتل العلماء، وقع الناس في الضنك والشقاء. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقتل العلماء. اسال الله ان يرحم شيخنا المبارك عبد الحميد كشك. ولكن يقبض العلم بقتل العلماء، حتى اذا لم يترك عالما، او حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا او رؤساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ورحم الله من قال: الناس من جهة الاصل اتباع ابوهم ادم والام حواء، نفس كنفس وارواح مشابهة، واعظم خلقت فيهم واعضاء، فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر الا لاهل العلم، انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداء، فخذ بعلم تعش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. العلم، وانهى الشيخ محاضرته بقوله العلم العلم العلم، اصل الفلاح في الدنيا والاخرة العلم، اصل النجاة في الدنيا والاخرة العلم، اصل الحلال والحرام العلم، اصل الاتباع والابتداع العلم. ترجم البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، لا تقل الا بعلم ولا تعمل الا بعلم. ثم ترجم البخاري في ذات الباب بابا بعنوان في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، كما ذكر الشيخ لابد ان تكون مدركا على بصيرة، لابد ان تكون فاهما للبيئة، لا تقل لغني اترك مالك، هذا من باب الفهم في العلم، لا تقل لصاحب منصب اترك منصبك، هذا من باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وصدر البخاري الباب بحديث معاوية انه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلابد ان تكون فاهما لمعنى الدليل ولمراتب الدليل ولمناطات الدليل، حتى لا تستشهد بالدليل في غير موضعه او في غير محله فتضر وتفسد من حيث تريد الاصلاح. فالعلم هو الاصل، لا تقل الا بعلم ولا تعمل الا بعلم، واذا اردت النجاة فابحث عن العلم وعن اهل العلم، كما تقدم لمشروعك الدنيوي دراسة جدوى وتجعل على رأس المشروع محاميا او مستشارا، فلا بد ان تجعل على رأس طريقك الذي تسلك لله جل وعلا عالما من العلماء المتحققين بالعلم الشرعي، لتسأله عن كل صغيرة وكبيرة، فإنه لا ينبغي لك على الإطلاق ان تقول الا بعلم او ان تعمل الا بعلم. ومع هذا الأصل اهل العلم، مكانة العلماء عظيمة، رفع الله قدرهم واعلى الله شأنهم، قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. اذا يا طالب العلم سل نفسك منذ متى وانت تطلب العلم، وعلى يد الشيخ فلان طلبت العقيدة، وعلى يد الشيخ فلان طلبت علم الاصول، ولكن سل نفسك هل ورثك هذا العلم خشية الله؟ هل قربك هذا العلم من الله جل وعلا؟ هل استطعت بهذا الطلب ان تغض بصرك عن الحرام، ان تكف لسانك عن نهش لحوم اخوانك، ان تمنع قدمك من السعي الى معصية، ان تحول بين يدك وبين الرشوة والحرام والربا؟ سل نفسك هل قربك العلم من الله؟ ورضي الله عن ابن السماك الواعظ اذ يقول كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن ايات الله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب الى الله وهو بعيد عن الله. انما يخشى الله من عباده العلماء، فقال تعالى في فضل اهل العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم، قال ابن القيم استشهد الله بالعلماء على اجل مشهود عليه، شهد الله لذاته بالوحدانية وثنى بالملائكة، ثم في المرة الثالثة باهل العلم يقول ابن القيم وهذه هي العدالة في اعلى درجاتها، فان الله جل وعلا لا يستشهد المجروح. الاصل الثالث المال ظل زائد، وعارية مسترجعة لن ينتفع به الا رجل على علم او استدل باقوال اهل العلم. فالمال مع رجل لا يعرف حقيقته، مع رجل لا يعرف انه ظل زائل، سيودي به هذا المال الى الهلاك والخسران المبين في الدنيا والاخرة. وذكر لنا الشيخ قارون عليه من الله ما يستحقه ليبين لنا ان المال بذاته لا ينفع الا اذا استخدم صاحب المال هذا المال لكل سبيل او في كل سبيل يقربه من الدار الاخرة، من الغاية التي من اجلها خلق ولأجلها وجد. فالمال معك محل ابتلاء، محل اختبار. ماذا انت صانع؟ من الله عليك بالاموال، ماذا انت صانع؟ هل ستنفق وستسخر هذا المال لطاعة الله عز وجل، ام ستسخر هذا المال في المعصية؟ لن ينفعك مالك الا ان وجهت هذا المال في هذه الحياة الدنيا الى مرضاة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي واحمد بسند صحيح، قرأ النبي سورة التكاثر، الهاكم التكاثر، ثم قال يقول ابن ادم مالي مالي الاموال والبنوك والدولارات والعمارات والسيارات، مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت، وفي رواية فاقضيت. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وآله وسلم سأل اصحابه يوما وقال ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. فقال المصطفى فانما له ما قدم ومال وارثه ما اخر. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأشمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. والله يا إخوة كنت ألقي محاضرة في المعاني، وطلب مني الإخوة في المسجد أن نجمع تبرعات لنشتري طعاما وثيابا لإخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، وأصروا أن أذهب معهم. فاشترى الإخوة الملابس والطعام واتفقنا على يوم وذهبنا إلى المستشفى، وأول عنبر قدر الله عز وجل أن ندخله كان للنساء، ويومها كدنا والله ان نبكي حتى ينقطع البكاء. خلت عنبر نساء مكتملات الخلق جميلات، منهن جميلات تقبل المرأة عليك، تمسك اللحية، تشد البطرة، تمسك الثوب، وكان المشهد الذي خلع قلوبنا ان تجردت امرأة في الثلاثين من عمرها تقريبا من كل ثيابها. فخرجت ابكي وقلت لاخواني يا اخوة والله اشهدكم انني ما عرفت نعمة العقل الا في هذه اللحظة. من منكم فكر في هذه النعمة؟ العقل، بلاش المال، بلاش الصحة، العقل، اللسان الذاكر. رجل هنا في الطلبية حبسه المرض، حبسه المرض في الفراش، لا يقوى على القيام بل ولا على الجلوس الا بصعوبة، ومع ذلك لو نظرت الى وجهه كأنه كوكب دري مشرق، لسانه لا يفتر عن الذكر، اذا ما دخلت عليه ذكرك هو بالله عز وجل، كما ذكرت في قصة هذه المرأة وشريطها معلوم. فانا اقول دائما وابدا الغافل عن الله ميت، وان تحرك بين الاحياء، والذاكر لله حي وان ماتت منه الاعضاء. نعمة العقل فضلا عن نعمة الاسلام، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأسري دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. فضلا عن نعمة التوفيق لمجالس العلم والاتباع والسنة والسير وراء العلماء، نعم لا تعد ولا تحصى. كن دقيقا في حساباتك وموازينك حتى لا تطل. فالمال لا ينتفع به الا رجل على علم، او سار على درب العلماء، او استشار العلماء، او علم ان المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وان هذا المال لن ينفعه الا اذا غرس بيده في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم كذلك: يتبع الميت ثلاث: اهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله ويرجع ماله، ليقسم المال على الورثة ويبقى عمله. ايها الاحبة، اكتفي بهذا القدر في هذا الحديث المبارك، ولا انسى ان اتضرع الى الله عز وجل بالدعاء ان يفرج كرب الشيخ مصطفى سلام. اللهم فرج كربه يا رب العالمين، اللهم فك اسره واخوانه يا رب العالمين، اللهم ارحم علماءنا، اللهم ارحم شيوخنا.